وبنبدأ معاكم المنوعات الغنائية، هتكون مع أغنية للجميلة شادية وكلمات محمد علي أحمد ونغمات منير مراد وقلبي على قلبي. Peace.